الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة بفضل الله عز وجل. وما زلنا في أحكام الحدود، انتهينا من حد شارب الخمر وبدأنا في حد الزنا، وهذا اللقاء هو اللقاء رقم 311. تكلمنا في اللقاء اللي فات اللي هو 310 عن حد الزاني، العقوبة المقدرة شرعا من الشرع أو من الله سبحانه وتعالى للزاني. تكلمنا عن حد البكر وحد الثي، وقفنا عند مسألة مهمة جدا يا حضرات، ما زلنا في حد الزنا برضك. المسلم والكافر سواء، دي المسألة اللي هنبدأ به في هذا اللقاء. المسلم والكافر سواء، يعني لو فيه كفار موجودين في أرض الإسلام وارتكبوا جريمة الزنا، يقام عليهم حد الزنا، سواء كان حد البكر اللي هو الجلد، جلد ماء وتغريب عام، أو حد الثيب اللي هو تزوج قبل ذلك اللي هو الرجم. وكما يجب الحد على المسلم إذا ثبت منه الزنا، فإنه يجب على الذمي والمرتد. الذمي حضرات، احنا قلنا الكافر ثلاث أنواع، فيه ذمي، وهم الناس اللي عايشين، اليهود والنصارى اللي عايشين في وسط الدولة الإسلامية أو غيرهم قياسا عليهم، ولهم ذمة وعهد وأمان يعيشون به بيننا، ده الذمي. النوع الثاني من الكفار وهو المستأمن، اللي هو واخد عهد أمان ده زي الأجانب اللي هم جايين من الدول الأخرى، من الدول الكافرة، واخدين تأشيرة دخول، ده بيسموه مستأمن، تأشيرة دخول. والثالث بقى اللي هو الحربي، ذمي أو مستأمن أو حربي. قال لك لأن الذمية قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين، فهو بدأ بالذمي والمرتد، وقال لك الذمي اللي هو له ذمة وعهد من المسلمين إنه عايش في بلدنا في دولتنا وعايش ما بيننا، فهو يعني تسري عليه الأحكام الشرعية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكان محصنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجل وامرأة يهوديين ووقعوا في جريمة الزنا ورجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرتد فإن جريان أحكام الإسلام تشمله، يعني واحد ارتد عن الإسلام، طبعا المرتد لسه هيجي وهيجي الحد بتاعه والعقوبة المقدرة شرعا له، لكن فإن جريان أحكام الإسلام تشمله ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا. اليهود جابوا راجل وامرأة وقعوا في الزنا مع بعض من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: ما تجدون في كتابكم؟ انتم جايين عاوزين ايه؟ ايه اللي موجود عندكم في التوراة؟ فقال نسخم وجوههما ويخزيان. نسخم بيقولوا لهم بقى بيدلسوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبيكذبهم وبيقولوا له ده احنا عندنا في التوراة ان احنا لما واحد بيزني بامرأة ويكونوا متزوجين بنسخم وجوههم. التسخيم اللي هو يا حضرات التسخيم والتحميم هو تسويد الوجه بالفحم، يعني بنجيب فحم أسود ونحط على وشهم سواد، ويخزيان يعني نمشيهم قدام الناس عشان الناس تعرف إن هم ارتكبوا جريمة الزنا فيبقى لهم خزي وعار قدام الناس. فقالوا نسخم وجوههما ويخزيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم إن فيها الرجم. قال لهم لا، أنتوا هتلبسوا علي، أنتوا تلبسوا على حد تاني، إنما هتلبسوا على نبي يوحى إليه. التوراة اللي في إيديكم يا يهود فيها إن الزاني المتزوج يرجم بالحجارة، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قالوا ما تولي التوراة وقروا قدام. وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح. جابوا واحد وقعد يقرأ في التوراة وجاء عند آية الرجم وحط إيده عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارفع إيديه، فلما رفع إيديه لقاه مدار الآية اللي هي في التوراة إن هي فيها الرجم، إن فيها الرجم تلوح يعني آية ظاهرة. فقال قالوا يا محمد إن فيها الرجم ولكننا كنا نتكاتمه، كنا نتكاتمه بيننا، يعني كنا مدارين الموضوع ده ما بيننا، لأن يعني الجماعة الأشراف انتشر بينهم الزنا فإحنا ما قدرناش نقيم عليهم حد إيه الرجم، فقلنا ندور على حاجة مناسبة للجميع نطبقها على الأغنياء والفقراء. قال ولكننا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين. قال فلقد رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه، يعني الزاني الراوي بيقول ان انا شفت ان اليهودي اللي كان اللي وقع بالزنا مع المرأة لما اخدوه وبيرجموه كان بيحوش عن المرأة التي زنى معها بجسده، يتلقى الحجارة عنها بجسده يقيها الحجارة بنفسه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية احمد جيء بقارئ لهم أعور يقال له ابن صورية. وعن جابر بن عبد الله قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود، والحديث رواه أحمد ومسلم في صحيح. وعن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا. محمما من التحميم، والتحميم زي التسخيم اللي احنا ذكرناها قبل كده، التحميم والتسخيم اللي هو تسويد الوجه بالفحم، تسويد الوجه بالفحم. فمر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، يعني سودوا وشه بالفحم وجلدوا، فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم يا يهود؟ هو موجود عندكم في التوراة؟ النبي بيسألهم بيقول لهم موجود عندكم في التوراة إن الزاني يجلد ويسود وجهه؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم الرسول، نادى على واحد من علماء اليهود فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. الرسول بيقول له: أنا بستحلفك بالله تقول لي الحقيقة، ما تكذبش. هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ هو ده حد الزنا في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم. سبحان الله، شفت إجرام علماء اليهود أو أغلبهم علماء اليهود وعلماء النصارى، بقول له: لولا أنك نشدتني بالله، يعني لولا أنك حلفتني بالله أنا ما كنتش قلت لك الحقيقة. إذن هم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبدلون كلام الله، يبدلون الشر، ونعوذ بالله من ذلك. ولكن كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احنا لقينا موضوع الزنا انتشر في الأشراف، الناس الوجهاء يعني المترفين، فاستكتروا قوي موضوع الرجم دي، ازاي الشريف يرجم؟ فقالوا: يلا نغير الحكم الشرعي ونشوف حاجة مناسبة للغني والفقير، بدل ما نفرق ما بينهم. فاختاروا ايه بقى بدل الرجم؟ يبقى الجلد وتسويد الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة عظيمة، فقال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، يعني أحيا دينك وشرعك عندما أماتوا. ودي يعني أمر يدل على منزلة كبيرة جدا جدا، إن الإنسان يحيي أمرا من أمور الله ومن شرع الله أماته الناس، شيء من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا أمرا من أمور الدين أماته الناس، زي كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. فأمر به فرجم. هم طبعا كانوا جايين للنبي صلى الله عليه وسلم متعشمين إن هم هيلاقوا عنده مخرج، فقالوا نروح له والله إن لقينا عنده مخرج ومش هيرجم ماشي، إن ما كانش هيرجم ماشي، وإن كان هيرجم نسيبه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقول: ائتوا محمدا. هم اليهود قالوا البعض روحوا لمحمد فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. ده تفسير للآية يعني. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال هي في الكفار كلها، هي في الكفار كلها. يعني الثلاث آيات دول في الكفار، والحديث رواه أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه. يبقى هي في الكفار كلها. إذن يا حضرات، استدل بهذه الأدلة على أن من عاش بين المسلمين من الكفرة يقام عليهم حد الجلد على البكر، وحد الرجم على الثيب، ولا فرق بين المسلم وغير المسلم. ليه حضرات؟ لأنهم عايشين ما بيننا، فلابد وأن يخضعوا لأحكام الإسلام ولتشريعات الإسلام. بدأ بقى يجيب رأي الفقهاء، ونقل رأي الفقهاء من نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار للإمام العلامة المحقق الفقيه الأصولي اليمني الإمام الشوكاني في كتابه الجليل العظيم نيل الأوطار. فنقل رأي الفقهاء في المسألة، قال لك: حكى صاحب البحر الإجماع على أنه يجلد الحربي. وأنا قلت أن الكافر ثلاث أقسام: الذمي اللي له ذمة وعهد عايش ما بين المسلمين على الدوام في المجتمع المسلم، وفيه المستأمن اللي هو داخل بتأشير الدخول واخد عهد أمان، أو الحربي. فحكى صاحب البحر، صاحب البحر اللي هو يا حضرات طبعا الإمام الشوكاني كان شيعي زيدي، خلي بال حضراتكم معاي، لكنه يعتبر سني، لأن الزيدية يا حضرات الزيدية هم يعتبروا زي السنة تماما، إلا إنهم كانوا بيفضلوا سيدنا علي على بقية الصحابة، ودي ما تضرش قوي يعني، وإن كان رأي مرجوح لكن ما تضرناش في الاعتقاد كبير ضرر. فاللي هم الزيديين دول أو الزيديون أو الزيدية أتباع زيد بن علي، دول كانوا أقرب الناس إلى السنة. ومنهم دول هم الحوثيين اللي في اليمن، أصل المذهب هناك، لكن للأسف الشديد الحوثيين في اليمن اتغيروا ومشي وراء إيران، ويعني تغيروا إلى مذهب الإثنى عشرية، والله أعلى وأعلم. لا أدري كلهم صاروا على الإثنى عشرية، المهم إنهم تبع إيران يعني، وإيران إثنى عشرية، فالإثنى عشرية ده بتختلف اختلاف كبير عن الزيدية، لأن الإثنى عشرية عندهم اعتقاد بتحريف القرآن، وبيكفروا الصحابة أو جميع الصحابة إلا قليلا. ف فعشان ما نقولش ما تعتقدش ان الامام الشوكاني عشان هو زيدي ان هو ماشي ورا الشيعة في المذاهب، لا، احنا قلنا الشيعة الزيدية دول يعتبروا سنة، يعتبروا سنة، لو ما حرفوش مذهبهم يعتبروا سنة. ولذلك صاحب البحر ده مين بقى؟ لما بحثنا عن صاحب البحر اللي بينقل عنه الشوكاني، قال لك الكتاب اسمه كتاب البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار، كتاب البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار للإمام أحمد بن يحيى ابن المرتضى الزيدي. الزيدي مذهبا يعني، يعني مذهبه تبع مذهب الزيدية، لكن هم سنة وبيعترفوا وبيتردوا على الصحابة، ما بيسبوش الصحابة ولا بيقولوا بتحريف القرآن، والأئمة الأربعة بياخدوا منهم الفقه، والكتب بالسنة بتاعتنا هي بتاعتهم، فما فيش إشكال، بخلاف الشيعة الاثنى عشرية والأعلى منهم في فساد المعتقد، ده عندهم مواويل تانية خالص، لهم كتب تانية غير الكتب بتاعتنا، لا قرآن ولا سنة. فحكى صاحب البحر الإجماع على أنه يجلد الحربي، وأما الرجم يعني الإجماع على إن الحربي يعني الحربي اللي هو بيحاربنا، يعني المقاتلين لنا، لو افترض إن هو عندنا في بلدنا وزنا يجلد. وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالغا عاقلا حرا وكان أصاب نكاحا صحيحا في اعتقاده. الإمام الشافعي ومن وافقه قالوا، قال لو محصن إيه المانع أنه يرجم؟ وذهب أبو حنيفة ومحمد وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى إلى أنه يجلد ولا يرجم، يعني مختلفين هل يجلد، منهم من قال يجلد ولا يرجم، منهم من قال لا البكر يجلد والثيب يرجم، لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهم. اللي قالوا الجلد قالوا ده الإسلام عشان نعتبره محصن لابد يبقى مسلم. وأما رجم رسول الله لليهوديين إنما كان بحكم التوراة التي يدين بها اليهود. الجماعة اللي هم قالوا إن مفيش رجم لغير المسلم بيننا، فبيقولوا لعشان المحصن شرط من شروط الإحصان حتى يتحقق الإحصان لابد وأن يكون مسلما. قال له طب امال يا حضرات امال النبي رجم اليهوديين ليه؟ قال لك لا، ده رجمهم بكتابهم هم، لأن الرجم كان موجود في كتاب اليهود أهو، إنما كان بحكم التوراة التي يدين بها اليهود. وقال الإمام يحيى والذمي كالحربي في الخلاف، يعني في خلاف بين الأئمة، وزي ما حصل خلاف في الحربي هل يجلد فقط أو لا يجلد ولا يرجم، في قول يقول لا يجلد ولا يرجم، وفي قول يقول يجلد، وفي قول يقول البكر يجلد والثيب يرجم. وقال مالك لا حد عليه، الإمام مالك قال ما فيش عليه حد، اللي هو مين؟ وقال الذمي كالحرب في الخلاف. وقال مالك لا حد عليه، وأما الحرب المستأمن، الحرب المحارب يعني، اللي هو دخل بتأشيري المستأمن، اللي هو دخل بتأشيري الدخول، داخل لقضاء مصلحة لتجارة لغيره وزنى، فذهبت العترة والشافعي وأبو يوسف إلى أنه يحد، وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يحد، وقد بلغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام. طبعا ابن عبد البر بالغ ونقل الاتفاق، اتفاق الأئمة على إن الشخص غير المسلم ما يبقاش محصن، أو الزاني ما يبقاش محصن إلا ما يبقى مسلم، يعني اعتبر إن الإسلام شرط في الإحصان عشان يبقى محصن لابد يبقى مسلم، ونقل الاتفاق على ذلك، لكن هذا الاتفاق منقوض ومردود عليه وغير صحيح. وتعقب، أهو تعقب يعني بعض العلماء ردوا عليه بأن الشافعية وأحمد لا يشترطان ذلك. طب وانت عندك لما الإمام الشافعي وأحمد لا يشترطان الإسلام في الإحصان، يبقى انت عايز ايه؟ فين الاتفاق بقى؟ ومن جملة من قال بأن الإسلام شرط ربيعة شيخ مالك وبعض الشافعية. خلاصة المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، رجم اليهوديين، فسواء احنا عندنا، سواء احنا عندنا ذمي، يعني انسان له عهد وذمة وأمان وعايش ما بيني، ده تقام عليه حدود الإسلام، حد السرقة وحد الزنا، البكر والثيب وكله، وحد الخمر وكل الحدود. وكذلك المستأمن، المستأمن اللي هو واخد عهد أو تأشير الدخول زي ما احنا بنعبر في الأسلوب المعاصر، وداخل يقضي مصالح في بلاد المسلمين أو غيره، وكذلك الحربي إذا دخل في بلادنا وارتكب الجريمة، والراجح بإقامة الحد على كل من خضع لسلطان الدولة الإسلامية، وده مذهب الإمام أحمد والشافعي وهو الراجح. يبقى الراجح في المسألة إن أي إنسان داخل بلاد الإسلام سواء كان مقيم فيها أو سواء كان جاي يقضي مصالح وارتكب جريمة الزنا أو ارتكب أي حد من الحدود، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقام عليه حد الإسلام، والأدلة على ذلك كثيرة، منها الأحاديث السابقة. انتهينا كده من المسألة دي يا حضرات. ندخل في مسألة بقى، الجمع بين الجلد والرجم. احنا عرفنا ان البكر حده ايه؟ جلد ماء وتغريب عام، يعني بينجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة، عام كامل للرجل والمرأة على السواء على الراجح. طيب في ورد في بعض الروايات في السيب بقى اللي هو المتزوج انه يجلد ويرجم، يعني الامام يجلده 100 جلدة وبعد كده يرجمه بالحجارة، رجل وامرأة. الجلد والرجم، الجلد والرجم، الجلد والرجم. فاختلف العلماء، هل حد السيب هو الرجم فقط ولا يجلد ويرجم؟ فذهب ابن حزم وإسحاق بن راهوي ومن التابعين الحسن البصري إلى أن المحصن اللي هو المتزوج اللي تزوج قبل كده يعني يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى يموت. يعني الإمام يجيبه يجلده 100 جلدة وبعدين بعد كده يرجمه بالحجارة لغاية ما يموت، فيجمع له بين الجلد والرجم. واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. والحديث ده قابلنا قبل كده، البكر بالبكر جلد ماء ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد ماء والرجم. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي. فقالوا هنا هو كلام سيدنا النبي، قال إن الثيب جلد ماء والرجم، فيبقى حده إنه يجلد 100 جلدة وبعدين بعد الجلد يترجم بالحجارة حتى الموت. وعن علي كرم الله وجهه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. قال لك وثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه وهو خليفة إنه جابوا له واحدة اسمها شراحة زنت، فجلدها يوم الخميس 100 جلدة ورجمها يوم الجمعة. فقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا حضرات الجمهور جماهير العلماء خلفوا المذهب ده وقالوا لا، الثيب لا يجلد وإنما يرجم فقط، يرجم فقط، وهذا هو الراجح. وهنجيب أدلتهم وهو الراجح ليه مع إن دو كان معهم دليل. قال لك وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجتمع الجلد والرجم عليهما، لا يجتمع الجلد والرجم عليهما، وإنما الواجب الرجم خاصة. ده مذهب الجمهور. وعن أحمد روايتان، سيدنا الإمام أحمد له رواية ورد عنه روايتين اتنين، في رواية وافقت الجمهور إن الثيب يرجم فقط، وفي رواية وافقت الرأي الآخر وقالت يجلد ويرجم، فإحداهما يجمع بينهما، يعني إحدى الروايتين عن الإمام أحمد قال فيها يجمع بينهما أي بين الجلد والرجم، وهو أظهر الروايتين. واختارها الخراقي، الإمام الخراقي صاحب المتن بتاع المغني، المغني شرح الخراقي لابن قدامة. والأخرى أي الرواية الثانية عن الإمام أحمد لا يجمع بينهما لمذهب الجمهور، واختارها ابن حامد. واستدلوا دليل بقى الجمهور إنه الرجم فقط، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلد واحدا منهم. النبي لما جه يطبق، يعني الحديث اللي فات اللي استدلوا بالفريق الثاني، الفريق الأولاني اللي وقال الجلد والرجم للثيب، استدلوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول، لكن لما النبي جه يطبق أكثر من مر ماعز والغامدية رجمهما النبي ولم يجلدهما فلم يجمع بين الجلد والرجم، ورجم اليهوديين ولم يجلدهما فلم يجمع بين الجلد والرجم. قال لك وقال لأنيس الأسلمي فإن اعترفت، واخدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمر بالجلد. دي قصة تالتة، هي كمان دي قصة تالتة، عندك ماعز والغامدين وقصة اليهوديين وقصة واخدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل النبي فاجلدها وارجمها. دي ثلاث مواقف اهو ثابتين صحاح في التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الأمرين، ده آخر الأمرين، يعني آخر ما فعل النبي، وكون إن ده آخر الأمرين يدل على أن قضية الجمع بين الجلد والرجم على الثيب منسوخة. يبقى الجلد للثيب قبل الرجم منسوخ ويبقى ايه الرجم فقط. قال لك لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر في الإسلام فيكون ناسخا لما سبق من الحدين الجلد والرجم. ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر في خلافتهما ولم يجمع بين الجلد والرجم. سبحان الله. وسيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثبت عنهم إنهما رجموا في خلافتهم وما جمعوش ما بين الجلد والرجم، فدل ذلك على أنهما قد فهما أن الجلد للثيب مع الرجم منسوخ. ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض وأنه لا ناسخ ولا منسوخ وإنما الأمر يفوض إلى الحاكم. قال الظاهر عندي أنه يجوز للإمام الحاكم أن يجمع بين الجلد والرجم ويستحب له أن يقتصر على الرجم لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والحكمة في ذلك أن الرجم عقوبة تأتي على النفس فأصل الزجر المطلوب حاصل به، والجلد زيادة عقوبة مرخص في تركها، فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي. يا احنا على العموم هو الشيخ الدهلوي عاوز يجمع بين القولين، فبيقول ما فيش ناسخ ولا منسوخ، عايز يجمع بين قول الجمهور وبين القول الأول، ويقول إن الإمام لو رأى إن هو يجلد الثيب ثم يرجمه ما فيش مشكلة، ولو رأى إن هو يرجمه فقط ما فيش مشكلة. يعني لو رأى إن هو يقتصر على الرجم فقط ماشي، لكن ما ينفعش يقتصر على الجلد. ولو رأى إن هو يجلد ويرجمه لزيادة العقوبة، يعني تقدر تقول الرجم هو الحد والجلد تعزير أو ترهيب وإرهاب للناس. فالشيخ الدهلاوي عاوز يقول ممكن مفهوم كلامه إن القضية بدل ما نقول بالنسخ إن نسيبها للحاكم، وإن هو لو رأى أن الناس المتزوجين انتشر ما بينهم الزنا قوي وفجروا والموضوع انتشر جدا جدا، فممكن يعني يجلد ويرجم، الحاكم يجلد ويرجم عشان يعمل عملية إرهاب كبير ويمنع وقوع الفاحشة وانتشارها بين المسلمين. والله أعلى وأعلم، وإن كان مذهب الجمهور هو الأقوى، لأنه هو كده كده هيترجم حتى الموت، فخلاص يعني تكفي عليه العقوبة، هي عقوبة الرجم كافية ورادعة ومرعبة ومرهبة وجامعة مانعة لكل العقوبات. فعملية التعذيب بالإيلام بالجلد يعني لا ضرورة لها، وإن كانت وردت في لفظ النبي لكن النبي ما طبقهاش خالص صلى الله عليه وسلم، ما جمعش ما بين الجلد والرجم في التنفيذ، وكذلك سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. فهذا هو الراجح. طيب مسألة صغيرة كده، شروط الحد، يشترط في إقامة حد الزنا ما يلي. طيب عشان يشوفوا يا حضرات، عشان العقوبة شديدة جدا جدا في جريمة الزنا، سبحان الله العظيم، الشرع حاطط شروط وحدود وقيود وضوابط رهيبة ما تخرش المي، يعني نقدر نقول صعب تنفيذه وصعب توفره. فيشترط في إقامة حد الزنا ما يلي: واحد، العقل، اثنين، البلوغ، ثلاثة، الاختيار، أربعة، العلم بالتحريم. فلا حد على صغير، يعني لو ما لو لو لو الزاني رجل أو امرأة ما بلغش لا يقام عليه الحد. ممكن الإمام بقى إيه يضربه يسجنه يعني يبقى له تعزير، لكن إقامة حد لا. ولا على مجنون، فالمجنون الذي زنى لا يقام عليه الحد. ولا مكره، لو ناس مسكت واحد بالسلاح وتحت التهديد هتزني المرأة هي قدامك، هتزني بها ولا نقتلك وزنى تحت الإكراه، يبقى لا حد عليه. لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وحسنه الترمذي. وأما العلم بالتحريم، يبقى عشان يقام الحد لابد يكون الزاني رجل أو امرأة عاقل بالغ مختار، ما هواش صغير ولا مجنون ولا مكره. طب العلم بالتحريم يعني يكون يعلم بالتحريم، بس لابد نضيف لجملة أو لشرط العلم بالتحريم شرط إيه؟ نقول: العلم بالتحريم إذا كان قريب عهد بالإسلام. العلم بالتحريم إذا كان قريب عهد بالإسلام. ليه؟ لأن يعني ناس مثلا عايشين في دول كفرة وعندهم الزنا مباح، فهو لسه داخل النهاردة الزنا، داخل الإسلام جديد فزنا، فده يحتمل إن هو ما يعرفش إن الزنا حرام عندنا. إنما لما يكون مسلم ونشأ في الإسلام وعايش في بلاد مسلمين وبقاله 10-20 سنة مسلم، ويجي يقول لنا أصلا أنا ما كنتش أعرف إن الزنا حرام، لا بصراحة أنا مع الرأي، لأن المسألة فيها خلاف، مع الرأي اللي بيقول إن لا يشترط العلم بالزنا، العلم بتحريم الزنا، إذا كان قد نشأ في الإسلام وتربى في الإسلام ونشأ في بلاد المسلمين. إنما إمتى نشترط هذا الشرط؟ لو إنه هو قريب عهد بالإسلام، داخل الإسلام جديد. وأما العلم بالتحريم فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام وهو غير مقترف له. وراجع النبي ماعزا فقال له: هل تدري ما الزنا؟ وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضي الله عنه وقيل إنها زنت، فخفقها بالدرة خفقات، وقال: أي لكاع زنيتي؟ فقالت: من مرغوش بدرهمين. مرغوش ده واحد يعني هو اللي زنى بها. بيقول لها سيدنا عمر بيقول لها: زنيتي إن ثبت عنه الأثر؟ قالت له: آه ده فلان اسمه مرغوش اداني درهمين وزنى. فقال عمر: ما تروا؟ سيدنا عمر شاور، وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فقال علي رضي الله عنه: أرى أن ترجمها. سيدنا علي كان رأيه أنه يرجمها لأن هي عارفة، عارفة. وقال عبد الرحمن: أرى مثل ما رأى أخوك. سيدنا عبد الرحمن قال برضك نرجمه. فقال عثمان: أراها تستسهل بالذي صنعت، يعني أنا شايفها أن هي كده بصاله أن حاجة بسيطة يعني، لا ترى به بأسا، وإنما حد الله على وإنما حد الله على من علم أمر الله. فقال: صدقت. سيدنا عمر قال صدقت، وخد برأي سيدنا عثمان وما رجمهاش، لأن هم حسوا إن هي لما قالت آه ده فلان بدرهمين حسوا إن هي ما تعرفش إن الزنا حرام، وممكن تكون معتقدة أنه هو زواج وإن الأمر ملتبس عليه، فهما كده حصل ما بينهم اختلاف. لكن على العموم الأثر رواه الإمام الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى، وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل في المجلد رقم 7 صفحة 342، لأن السند فيه مسلم ابن خالد الزنجي. الحافظ ابن حجر قال في تقريب التهذيب: فقيه صدوق كثير الأوهام. والترجمة بتاعته في تقريب التهذيب برقم 6625. وأيضا في تدليس ابن جريج عبد الملك ابن جريج دلس مدلس وقد عن وإحنا عارفين في الحديث أن المدلس اللي هو كثير التدليس لا يقبل حديثه إذا قال عن فلان، إذا قال عن شيخه لا يقبل حديثه، وإنما يقبل إذا صرح بالتحديث أو السمع يقول حدثنا أو أخبرنا أو قال لي أو سمعته فنقبل منه. فيعني أنا أميل والله أعلى وأعلم إن إحنا نشترط العلم بالتحريم لما يكون داخل الإسلام جديد، لكن لما يكون متربي في الإسلام وطول عمره في الإسلام ويجي بقى يستهبل علينا ويقول لنا ده أنا مش عارف إنه حرام، فلو اتفتح الباب ده هو يبقى مع خراب الذمم والضمائر مش هيثبت أي عقوبة على حد خالص، والله أعلى وأعلم. ويبقى كده خدنا شروط إقامة الحد، وهنقف عند مسألة مهمة جدا جدا وهي بما يثبت الحد، يعني بنثبت حد الزنا بإيه الأشياء اللي الشرع قال عليه عشان نثبت جريمة الزنا. هذا ما سنذكره في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.